كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، إياك أن تغرك هذه الدنيا أيها القلب. تذكر دائما أنها دار بلاء، تذكر أنها دار فناء لا بقاء، تذكر أنها ملعونة وملعون كل ما فيها لا ذكر الله وما والاه. تذكر أن الدار الآخرة هي المقام الأصيل، تذكر أنك ستموت وتحاسب على كل عمل في هذه الدنيا. تذكر حتى تحاسب نفسك من الآن قبل أن تحاسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.